الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. هذا أول لقاء لنا بعد يعني عيد الأضحى المبارك، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل من أكرمه الله بالحج، قبل منا ومنهم الدعاء، وأن لا يحرمنا من زيارة بيته الكريم وزيارة رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم. وموضوعنا اليوم سورة الحاقة، والحاقة اسم من أسماء القيامة، والقيامة لها أسماء كثيرة في القرآن الكريم، منها الواقعة، القارعة، الطامة، الصاخة، أسماء كثيرة. وقلنا مرات عديدة أن هناك ثلاثة أحداث متتالية يعتبروها كثير من المفسرين أنها حدث واحد. عندنا الساعة وهي لحظة انهدام هذا النظام الكوني، ويليها القيامة وهي البعث من القبور، كون ذلك من الأرض الجديدة بعد أن يدمر هذا النظام الكوني بالكامل، ثم الآخرة التي فيها الجنة والنار. فالصورة تحدث عن وجه من أوجه القيامة، سماها رب العالمين الحاقة، والحاقة من الحق لأنها لحظة يحق فيها كل شيء، أو أنها حتمية الوقوع، يعني وقوعها من حقائق هذا الوجود، والتي ينكرها كثير من الملاحدة والمشركين والضالين والتائهين في هذه الحياة. فالحاقة اسم من أسماء يوم القيامة. طيب، يقول ربنا تبارك وتعالى الحاقة، وكأنها قسم، يعني صحيح لم تأتي واو القسم، فلكنها قسم بهذا اليوم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا من مخاطره. ثم يلي ذلك الآية، ما الحاقة؟ يعني هل تدرون حقيقة هذا اليوم، يوم القيامة، الحاقة، ما الحاقة؟ ثم يوجه السؤال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن قلنا أن كل سؤال أو كل خطاب في القرآن الكريم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خطاب لجميع المؤمنين برسالة، فهو لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه لنا جميعا. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، يعني هذا هو مطلع الصورة الكريمة، والذي يؤكد على حتمية وقوع القيامة، حتمية وقوع هذا الحدث الكبير، البعث بعد الموت، الخروج من القبور، العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. بعدين تبدأ سورة تستعرض يعني عذاب بعض الأمم التي أشركت في عبادة ربها أو كفرت بعبادة ربها، فتقول كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ويعجب القارئ القرآن الكريم، يعني ثمود جاءوا بعد عاد، يعني عاد الأولى، ثمود عاد الثانية، يعني من نسل عاد جاء ثمود. لماذا قدم ربنا تبارك وتعالى ثمود هنا على عاد؟ لأنه يعني يريد أن يؤكد أن عقاب قوم عاد كان أشد ويعني أقسى من عقاب قوم ثمود، فقدم ثمود هنا كذب ثمود وعاد بالقارعة. وقلنا القارعة اسم من أسماء القيامة، أنها تقرع القلوب كما يقرع القارع الطبل، أنها تفزع النفوس. كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وكثير من الناس يتخيل الطاغية يعني هو الرجل الكافر الذي عخر الناقة وعصى أوامر رب العالمين، اعتبره طاغي من الطغاة يعني. ولكن الآيات تتحدث حقيقة عن وسيلة العقاب وليس القائم بهذه المعصية. فكذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يعني بالصيحة. وقلنا أن العقاب بالصيحة من معجزات القرآن الكريم، لأن ما كان أحد في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي يتخيل أن الصوت عقاب، ولكن العلم يقول لنا الآن أن أذن الإنسان لا تتحمل إلا مدى معين من شدة الصوت، إذا زاد عن ذلك أو قل عن ذلك يصبح مدمر لجسم الإنسان، يعني يفقد السمع، يفقد البصر، يفقد الأعصاب، يفقد القلب، ينهار الإنسان، يفقد العظام، يعني جسمه يتحطم بالكامل. كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. والمقصود بالطاغية هنا الصيحة، والتي صاحبتها الرجفة، التي صاحبتها الصاعقة. والناس تخيل أن الرجفة يعني هزة أرضية، لأن من أسماء الهزات الأرضية الرجفة، زلزال رجفة، لكن هذه رجفة البدن. يعني قوم ثمود كانوا عايشين في بيوت محفورة في الصخور، فصدى الصوت رهيب، أما يعاقبه بصيحة يعني مدى من شدة الصوت لا يتحمله جسم الإنسان، ويتردد ذلك بين الصخور ترددات شديدة فيحطم حتى العظام ويدمرها بالكامل. فثمود عوقبوا بالصيحة بالرجفة، الرجفة يعني الناس فسروا الزلزال، لكن لم يكن هناك زلزال، لأن البيوت زلزال قائمة الآن. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وقلنا أن عاد، قوم عاد، هم أحفاد الذين نجوا من طوفان نوح. يعني عندما حدث الطوفان لجأ سيدنا نوح عليه السلام والذين آمنوا معه إلى مكة المكرمة. وقلنا أن إمكانات الحياة في مكة في هذا الزمن القديم لم تكن كافية لعدد كبير من الناس، الماء قليل، التربة غير منبتة، أرض صخرية صلبة تماما، يعني مؤهلات الحياة غير متوفرة. فلما يزيد العدد عن حد معين يهاجرون، إما إلى الشمال أو الجنوب أو إلى الشرق أو إلى الغرب. فالذين نجوا مع سيدنا نوح يعني أسلافهم لجأوا إلى أقصى الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية، منطقة اسمها الأحقاف. والقرآن في سورة اسمها سورة الأحقاف، وطلعوها واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وللأسف الشديد كثير من الناس يتخيل أن قوم عاد عاشوا يعني هنا في الأردن، ويقول أحد المشايخ والله يقول لي أنه عاش في وادي رم، يعني قلت له إيه العلاقة، يعني الإرم ورم، يعني إرم قريبة لرم، لا تكلم غير صحيح. ثم اكتشاف آثار قوم عاد في الأحقاف كما جاء في القرآن الكريم، وهي أقصى الجنوب الشرقي من الربع الخالي، وهذا من حوالي 50 سنة تم الاكتشاف. وكما ذكرت عن طوفان نوح، لو المسلمون أحسنوا توظيف هذه الكشوف الأثرية لكانت ورقة دعوة راقية للإسلام، لأن العهد القديم لا يعرف سيدنا هود عليه السلام ولا يعرف سيدنا صالح عليه السلام، ينتقلون من نوح عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام مباشرة. مجرد ذكر القرآن الكريم لسيدنا هود عليه السلام وقومه عاد الأولى، وسيدنا صالح عليه السلام وقومه ثمود أو عاد الثانية، من المعجزات التاريخية في القرآن الكريم، لأن ما في كتاب ذكر عن القومين دول قبل القرآن الكريم. والكشوف الأثرية تؤكد صدق القرآن الكريم في كل ما جاء عنهما. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. ولعلي ذكرت لكم في لقاء سابق أنه عند تم الكشف عن إرم ذات العماد عن طريق الأقمار الصناعية وحددوا موقعها ونزلوا إلى الأرض وبدأوا يبحثوا وكشفوا فعلا مكان إرم ذات العماد، وقالوا بنيان لا يضاهي أي بنيان على وجه الأرض، لا أهرامات مصر ولا يعني حدائق بابل المعلقة ولا غيرها من المعجزات، يعني إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني كتبوا تقريرا راقيا جدا يقولون فيه أن هذه الحضارة التي لم يكن بيدانيها في زمانها حضارة أخرى طمرتها عاصفة رملية غير عادية. وفعلا العلم لا يستطيع أن يفسر لنا كم الرمال السافية في الربع الخالي. الربع الخالي ده كان في أيام قوم عاد، يعني بساتين وحدائق ومزارع وأنهار متدفقة وبحيرات زاخرة بالحياة، يعني ثمرتها هذه الرمال. والقرآن يقول: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. صرصر يعني شديدة البرودة، شديدة العنف في الحركة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وهذا والله من معجزات القرآن الكريم، أن يأتي العلم في أواخر القرن العشرين يقولون أن هذه الحضارة التي لم يكن يدانيها في زمانها حضارة دمرتها عاصفة رملية غير عادية. القرآن سبقهم بألف وربع سنة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، ريح شديدة البرودة شديدة العنف في الهبوب. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، يعني سخرها عليهم ربي، سخر هذه الرياح على هؤلاء القوم الذين كانوا على التوحيد، ثم جاءهم الشيطان أغواهم بالشرك فأشركوا. بعث الله لهم سيدنا هود عليه السلام يدعون بنفس الرسالة التي دعا إليها نوح عليه السلام ودعا لها كل الأنبياء، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، التوحيد. لم يستجيبوا له أو استجاب عدد قليل جدا. فعندما يأس منهم سيدنا هود عليه السلام دعا الله تعالى عليهم فجاءت الرياح التي طمرتهم وطمرت حضارتهم بالكامل. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، حسوما يعني متتابعة، وهي تحمل معنى الشؤ أيضا، عقابا. حسوما يعني متتابعة. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. طب ليه ربنا قال سبع ليال وثمانية أيام حسوما؟ يعني ثمانية أيام خلاص، عشان يؤكد لنا أن العقاب بدأ في النهار وانتهى في النهار. سبع ليال وثمانية أيام حسوما، يعني بدأ نهارا وانتهى نهارا، وهذا من شدة العقاب. لو جاء بالليل ما هم نايمين مبصرين في بيوتهم، لكن جاء العقاب في وضح النهار وانتهى في وضح النهار. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هؤلاء العمالقة المتجبرون الطغاة المستعلون بما يعني أكرمهم الله به من ثراء ونعمة. والله يعني أحد المؤرخين القدامى عندما زار قوم عاد في آخر عهدهم، يعني اسمه بليني ذا ألدر، بليني الكبير، يقول جملة كأنها الترجمة الحرفية لقول ربنا تبارك وتعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد. يقول إن أفلونس يتوز نكس تو نفين، في رفاهيتها في ثرائها في نعيمها لم يكن يدانيها في زمانها حضارة أخرى. يعني وربي قضى عليهم نتيجة عقابا على كفرهم وعلى شركهم بالله سبحانه وتعالى. وسبق أن تكلمنا عن عقاب قوم عاد في لقاءات سابقة. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فالقوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. شو التشبيه الرائع، يعني ساق النخلة عندما يقع على الأرض وينقطع رأسها عنها، وبعدين تبدأ عمل تعرية تعبث بها فتفرغ جوفها بالكامل، لا قيمة لها، لا وزن، ليست شيء بالبرة. فكأنهم أعجاز نخل خاوية، خاوية يعني فارغة، يعني ما فيها شيء، يعني فكأنهم أعجاز نخل خاوية. وهي إشارة إلى العقاب الشديد الذي لقيه قوم عاد نتيجة لشركهم بالله سبحانه وتعالى. فهل ترى لهم من باقية؟ والسؤال أيضا موجه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا، هل بقي حد من قوم عاد دول؟ لم يبقى أحد، يعني حقيقة لا يبقى منهم إلا الذين نجوا مع سيدنا هود عليه السلام ولجأوا إلى مكة، وجاء منهم قوم صالح أو قوم ثمود، لذلك سموا ثمود عاد الثانية. فهل ترى لهم من بقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، يعني يستعرض عدد من الأمم التي عاقبها ربنا تبارك وتعالى نتيجة لشركها بالله أو لكفرها بالله سبحانه وتعالى. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات. المؤتفكات إشارة إلى قوم لوط عليه السلام، يعني إما الكلمة مستردة من الإفك وهو الكذب على الله سبحانه وتعالى والانحطاط في السلوك بصفة عامة، أو المنقلبات، المؤتفكات يعني المنقلبات، لأن سيدنا جبريل عليه السلام حمل قراهم وقلبها رأسا على عقب. وأيضا يعني هذه قرى موجودة في أقصى الجنوب من البحر الميت القديم، مش البحر الميت الحالي. ولو يعني اهتم أهل هذا البلد الطيب بدراسة هذه الصخور، ورقت دعوة للناس من أرقى ما يكون والله. يعني القرآن صادق في كل إشارة تاريخية جاء به. أنا كتبت كتاب من جزئين اسمه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في القرآن الكريم في أكثر من 1000 صفحة، يعني أنا أعتبر أن القصص القرآني من أرقى أوراق الدعوة وأيسرها، يعني مش محتاج تبحر في العلم. بعض الناس بيعترضوا على الإعجاز العلمي، يعني مش كل الناس بتفهم العلم. أما الإعجاز التاريخي والله محبب إلى النفس الإنسانية تماما، قصة يعني يفهمها الأمي كما يفهمها المثقف. نعم. ولذلك أقول أن كل الكشوف الأثرية، كل الكشوف التاريخية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم من أروع أوراق الدعوة إلى هذا الدين، التأكيد على صدق هذا الكتاب العزيز وعلى صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. والمؤتفكات يعني هم قوم لوط عليه السلام، وبالخطيئة وأكبر خطيئة الكفر أو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ليس بالضرورة السلوك السيء فقط يعني الذي وقع فيه قوم لوط. الخطيئة هو الحيود عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. يعني كل هذه الأمم التي عاقبها ربنا تبارك وتعالى، العقاب سببه عصيان الرسالة السماوية التي أرسلت إليه. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. فرابية يعني طاغية، يعني هائلة كبيرة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم، أخذهم الله مش الرسول، يعني أخذهم الله أخذة رابية، أخذة شديدة من الربو أو الربا الوزيادة عن الحد. نعم. وهنا وقفة مهمة جدا، قالوا فعصوا رسول ربهم. طب هم عصوا رسل الكافرين، يعني لم يكن رسولا واحدا، يعني فرعون كان له موسى عليه السلام ومن قبله أنبياء كثيرين جدا، وقوم لوط عليه السلام. طيب لماذا قال ربنا تبارك وتعالى فعصوا رسول ربهم؟ هي إشارة ضمنية رقيقة إلى وحدة رسالة السماء، إلى الأخوة بين الأنبياء. كما أن إلهنا واحد فهدايته البشرية واحدة، فكأن الرسل جميعا رسول واحد. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أخذة شديدة. وذكرنا بعقاب قوم نوح، فيقول إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. يعني هذه إشارة إلى عقاب المشركين من قوم نوح بالإغراق بالطوفان. والخطاب لأهل مكة، المشركة مكة، يعني لسه الرسول في مكة، الصورة مكية، والرسول لم يهاجر بعد، فبيخاطب كفار مكة يقولهم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طب كيف حملهم أهل مكة؟ لأن كانوا في أصلاب الذين نجا مع سيدنا نوح. وهذا يعني لم يكن أحد يعلم أن البشرية كانت كلها في صلب أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه السلام، حتى قوم نوح. وقوم نوح كانوا أول من أشرك بالله، يعني بين آدم ونوح عليهما السلام لم يشرك أحد من بني آدم. أول صورة الشرك كانت في قوم نوح. طيب ظل سيدنا نوح عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد 1000 سنة إلى 50 عاما، جملة واحدة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم يؤمن به إلا أقل القليل، والسفينة اكتشفت ولا تحمل أكثر من 20، يمكن بالكثير 30 بني آدم، طولها 300 ذراع يعني أقل من 150 متر، وعرضها 20 ذراع يعني حوالي 10 أمتار، لا تحمل أبدا، يعني خاصة مع المؤن التي أخذوها معهم وبعض الحيوانات التي أخذوها معهم لا تحمل أكثر من 20-30 بني آدم. والقرآن يقول وما أنا معه إلا قليل. طيب كل البشرية الموجودة حاليا من نسل نوح عليه السلام والذين نجوا معه، كل البشرية 7 مليار بني آدم يملؤون جانبات الأرض الآن، أو أكثر من 7 مليار، كلهم من ذرية من حملنا مع نوح. كما يقول القرآن الكريم. ولذلك يقول إن لما طغى الماء، وبخاطب أهل مكة، قال مشرك مكة، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، والجارية بنت نوح عليه السلام، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. يعني ما لم يتوقف الناس عن هذه الضرر العظيمة التي جاءت في كتاب الله، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لما اكتشف سفينة نوح سنة 1948 ميلادي، سنة النكبة يعني، واكتشفت على جبل اسمه الجودي كما جاء في القرآن الكريم، فقيل أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وذكرت لكم في لقاء سابق أن العهد القديم لا يزال إلى يومنا هذا في طبعات، والله طلعت طبعات، طلع سنة 2005-2006 يعني، أحد الطبعات يقول أن سفينة نوح رست على جبل اسمه جبل أرارات. جبل أرارات جبل في أقصى شمال الشرق من تركيا، على حدود تركيا مع أرمينيا. حتى اسم أرارات يعني اسم الحضارة القديمة كانت تشمل أرمينيا وأرض وجزء من أرض تركيا. طيب جبل أرارات جبل بركاني، صار في زماننا عدة مرات وأعلى قمة بركانية على وجه الأرض. لو رست عليه سفينة نوح كانت احترقت وضاعت، والسفينة وجدت سنة 1948 ميلادي، وتم تحقيق عمرها المطلق بالكربون المشع، وتم التأكيد على أنها سفينة نوح، أنها سفينة على جبل بعيدة عن البحار بعيدة عن الماء، لا يمكن إلا أن تكون سفينة نوح عليه السلام. طيب لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. طيب لم المسلمين لم يوظفوا والله هذا الكشف، مع أن والله ورقة دعوة للإسلام من أرقى ما يكون على صدق هذا القرآن العظيم وصدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل من يعادي الإسلام بيشكك في أن القرآن وحي سماوي، ويشكك في نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو استطعنا أن نثبت لهما أو لهم هاتان القضيتان أو هاتين القضيتين، لأن ورقة الدعوة راقية جدا يعني، هذا القرآن يشهد بصدق محمد صلى الله عليه وسلم كما يشهد يعني بصدق كل خبر جاء فيه من ضمنها الأخبار التاريخية. نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. بعدين ينتقل الحديث، شوفوا زي القرآن بيقسم إلى فقرات يكمل بعضها بعضا، يعني بدأ يتكلم عن الحق، عن القيامة، عن يوم القيامة، ثم استعرض عقاب بعض الأمم التي كفرت بيوم القيامة، ثم يعود مرة أخرى يذكرنا ببعض الأحداث التي سترافق يوم القيامة. فيقول ربنا تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن في ثلاث نفخات، وللأسف جيد كثير من الناس يعني بيتكلم عن نفخة واحدة أو نفختين، لا هم ثلاث نفخات. النفخة الأولى نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق، ثم نفخة البعث، ثلاث نفخات. والذي يقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك ذلك، نفخة الفزع يليها نفخة الصعق التي يموت على إثرها كل حي، ثم نفخة البعث الذي يبعث على إثرها كل ميت. فثلاث نفخات. فأنا بتكلم على نفخة البعث، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هذه النفخة الثالثة التي هي نفخة البعث. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. طيب هذه الأرض الجديدة ليست هذه الأرض، والجبال الجديدة ليست هذه الجبال، وهذا مهم جدا، لأن يعني بعد النفخة الثانية يعني نفخة الصاق يعني سيقضى على كل شيء، يعني الأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب كل هذا سيفنى تماما، وسيخلق ربنا تبارك وتعالى أرضا غير أرضنا هذه، وسماوات غير السماوات المحيطة بنا. وهذه الأرض الجديدة سينسف ربنا تبارك وتعالى ما عليها من جبال، حتى يتيح فرصة للبلايين التي عاشت على هذه الأرض من زمن نوح عليه السلام إلى قيام الساعة أن يجدوا مكانا لهم يقفون عليه. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكاد المرء ألا يجد لنفسه من هذه الأرض الجديدة إلا موضع قدميه. علم بالناس تكون أرض ضخمة جدا، يعني أرض الجنة فيها لوحدها بعرض السماوات والأرض الحالية، لكن أتتخيلوا حجم الأرض الجديدة، وحمدت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة، يعني نصفت الجبال نصفا كاملا. وهذه ليست الجبال الحالية، ولكن الجبال التي ستأتي مع الأرض الجديدة. فيومئذ وقعت الواقعة، اسم ثالث للآخر، نعم، عفوا للقيامة، اسم ثالث. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، يعني من هول هذا الموقف السماء ستنشق، مش بس الجبال ستنسف والأرض ستسطح، يعني كل شيء، يعني من خشية وهيبة هذا الموقف. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، ضعيفة، هزيلة، منشقة. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني يظهر عرش الرحمن، برضو من أعظم الأحداث التي ستتم في هذا اليوم، أن يرى الناس ربهم تبارك وتعالى الذي لا تحده حدود، الذي لا يحده المكان ولا الزمان ولا تشكله المادة ولا الطاقة. وقلنا مرات عديدة في هذا المجلس المبارك أن بوابة الدخول للإسلام هي تنزيه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. يعني مش لابد، يعني لا يغريه الشيطان أن يحاسب ربنا ده شكله إيه. يعني سؤال السيدة عائشة على رضي الله، سأل السائل يقول لها هل الرسول رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج؟ قالت نور أن يرى، نور، ورأى نور صلى الله عليه وسلم. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هل هم ثمانية من الأملاك من الملائكة، أم ثمانية صفوف، أم ثمانية آلاف؟ الله أعلم، هذا غيب، إن شاء الله نرى في الآخرة إن شاء الله. والملك على أرجائها، والضمير هنا يعود على السماء مش على الأرض. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثم يأتي يعني شيء يهز القلوب والعقول كلها، والله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يعني رب العالمين يعلم السر وما أخفى، يعني لا يستطيع الإنسان أن يخفي عن ربه شيئا، يعلم ما في القلوب، ما في العقول، ما في الضمائر، هذا كل مكشوف. فما بالكم والناس عرايا في هذا اليوم. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الناس، حديث عندي، يقول صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت أم المؤمنين سيدة عائشة عليه رضوان الله يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. يعني كل واحد في هوت، يعني الله يهون علينا إن شاء الله رب العالمين. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض الناس ثلاث عرضات يوم القيامة، فأما عرضتان ففيهما خصومات ومعاذير وجدال، وأما العرضة الثالثة فتطير الصحف في الأيدي. كل واحد يأخذ كتابه، نعم. فالقرآن يقول في سورة الحاقة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا يستطيع الإنسان أن يخفي على رب العالمين أي شيء، نعم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه، فرحان أن كتابه جاله في يمينه أنه نجا من عذاب يوم القيامة. يعني فبقول الناس أهله معارفه اللي حواليه ها أقرأ كتابيه، يعني شو ربي نجاني وكتب للجنة إن شاء الله يكتب لنا جميعا وعفاني من النار. فيقولهم ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه. النجاه إيه؟ إيمانه بالآخرة، إيمانه بالعرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى، إيمانه بالحساب وبالجزاء. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم يعرض الناس ثلاث عرضات يوم القيامة، فأما عرضتان ففيهما خصومات ومعاذير وجدال. فهو في عيشة راضية، الذي تلقى كتابه بيمينه هو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا مما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا يعني أقصى ما يتمناه الإنسان أن ربنا ينجيه في هذا اليوم، أن يجعله من أهل اليمين ويعافيه من النار وعقابها. فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. وظننت هنا يعني أيقنت، مش من الظن، أني تأكدت أني علمت. إني ظننت ليس الظن اللي هو يحتمل القبول والشك، لا، إني ظننت يعني إني تيقنت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية، جزاؤه عيشة راضية. يعني إيه؟ يعني الموجود فيها راضي بما قسم الله تعالى له فيها، يعني العيشة مش راضية يعني بمعنى ما ترضى أو لا ترضى، يعني من يعيش فيها يشعر بالرضا وبالسعادة. فهو بعيشة راضية في جنة عالية، الله يجعلنا جميعا من أصحابها إن شاء الله. قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وشوف أيضا من روعة القرآن الكريم أن يقول أيام، يعني مهما طال أجل الإنسان على هذه الأرض هي أيام، يعني يذكرك أن يوم واحد، يعني لبثنا يوما أو بعض يوم. وأما من أوتي كتابه بشماله، هذا التعيس، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية. طيب يعني وقفة ندم رهيبة، يعني خلاص خد كتابه بشماله فبيتأكد وذهب إلى النار، فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. بيتمنى أن الموتة الدنيا كانت نهاية، نهاية وجوده، يعني يا ليت موتته في الدنيا كانت نهاية كل شيء، يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالية، نفعني به المال، هلك عني سلطانية، ماذا نفعني سلطاني إذا كان ملك ولا أمير ولا حاكم ولا رئيس ولا وزير ولا لواء في الجيش أو في الشرطة، ينفعه بإيه؟ لن ينفعه في هذا الموقف إلا عمله فقط. هلك عني سلطانية. فيقول رب العالمين للملائكة خذوه فغلوه، والغل هو ربط اليد في العنق بالرباط، يعني الأغلال إنه هو تربط اليد في العنق، يعني خذوه فغلوه. شوف الأمر لله للملائكة، شوف كيف يستجيبوا لرب العالمين. ثم الجحيم صلوه، أحرقوه في نار جهنم. ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. 70 ذراع هنا للمبالغة، يعني ليس ضرورة 70 ذراع، لكن بيشير إلى ضخامة يعني السلسلة التي سيسلسل فيها. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. مبرر ذلك إيه؟ أنه في حياته في الدنيا كان كافرا بالله سبحانه وتعالى. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، يعني لا يدفع للمسكين شيء، مش بس إنه يدفعش هو، لا، يمكن حتى يثبط غيره على إنه يدفع شيء للمسكين. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، مش صديق، مش حد يدافع عنه، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. كلمة غسلين قيل فيها كلام كثير في كتب التفسير، لكن هو إشارة إلى طعام سيء، يعني لا تستطيعه النفس الإنسانية، لا ترضى النفس الإنسانية. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، يعني حتى الطعام يكون عقاب لهم وهم في نار جهنم، لا يأكله إلا الخاطئون. بعد هذه النقلة يعني تكلمت الصورة الأول، يعني تحذير من يوم القيامة، ثم استعرضت عقاب بعض الأمم الكافرة والمشركة، ثم استعرضت بعض مشاهد القيامة، يعني نعيم أهل اليمين وشقاء أهل الجحيم. وتنتقل نقلة أخرى يعني في ختام الصورة إلى تعظيم القرآن الكريم، فيقول رب العالمين فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أولا بيؤكد على محدودية علم الإنسان، وهذا ما يثبته العلم الآن، يعني الإنسان يرى ولا يرى، يسمع ولا يسمع، يدرك ولا يدرك. فقل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ومن أروع ما وجدته في تفسير هاتين الآيتين أن علماء الفلك الآن، هي آية واحدة لا آيتين، علماء الفلك يقولون أن علم الفلك من أكثر العلوم تقدما في زماننا، وأدواته يعني باهظة التكاليف، وأنفق عليها مليارات الدولارات. ويعترف علماء الفلك أن كل ما يراه يرونه في صفحة سماء الدنيا أقل من 1% مما هو موجود. فيقولون أن المادة الداكنة التي لا يراها الإنسان تشكل 25%، والطاقة الداكنة تشكل 70%، هذا 95%. يعني الطاقة الداكنة 70%، والمادة الداكنة التي لا يراها الإنسان ولا بأي وسيلة من الوسائل لكن يقدر يدرك وجودها، الطاقة الداكنة 70%، المادة الداكنة 25%، الهيدروجين والهيليوم 4%، هذا 99%. وكل ما نراه من الكواكب والمجرات والنجوم ويعني التجمعات النجمية والتجمعات المحلية، كل ما نراه يعني يشكل أقل من 1% مما هو حقيقة موجود. شو رب يقول؟ فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون. والله غني عن القسم بعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة في صيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. فلا أقسم يعني أقسم قسما مغلظا، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. طب القسم جوابه إيه؟ إنه لقول رسول كريم. القرآن ده مش شغل بشر، بيقول إنه لقول رسول كريم. وما القول؟ يعني أوحي إليه به فقاله لكم، يعني هو كلام رب العالمين، أوحي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنقله لكم. مش إن سيدنا محمد هو اللي كتبه كما يدعي أعداء الإسلام الآن. إنه لقول رسول كريم. شوفوا إن والضمير واللام كلها تأكيد، يعني والقسم نفسه تأكيد. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. شو يعني روعة التعبير، لأن الكفار قريش كانوا يقولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شاعر وأنه كاهن وأنه مجنون، رفعه الله عن ذلك. ونذكر في جلسة كبار قريش يعني قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ائتمروا أن كيف يتخلصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا اقتلوه أو انفوه أو اسجنوه. فأحد يعني كبار كفار قريش النضر بن الحارث رد عليهم فيقول: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد. قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم، يعني كان أرضاكم فيكم، كان أفضل من وجد بينكم، وأصدقكم حديثا، وأعظمكم أمادة، حتى إذا رأيتم في صدغه الشيء بلغ 40 أو فوق 40 وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر. لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفسهم وعقدهم. وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكاهن وتخالجهم وسمعنا سجعهم. وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصناته كلها هزجه ورجزه. وقلتم مجنون، لقد رأينا الجنون، فما هو بخلقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش فانظروا في شأنكم، فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم. فالقرآن بيؤكد على تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم من كل التهم التي حاول مشركو قريش أن يتهموه بها ليثبطوا الناس عن قبول دعوته. فيقول القرآن الكريم: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، القرآن هذا يعني كلام رب العالمين أنزله جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. وبعدين بيؤكد على أن العملية مش فيها، مش ممكن يكون فيها لعب، مش ممكن يكون فيها عبث يعني. فبيقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو ادعى محمد صلى الله عليه وسلم علينا كلاما لم نحمله إليه، وهو أحب خلق الله إلى الله، أعز خلق الله على الله سبحانه وتعالى، ما أقول له إنك بأعيننا، رب العالمين يقول له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني أخذناه بشدة، يعني مش باليمين يعني يميننا، أخذنا منه باليمين يعني بعنف شديد. ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين هو الشريان الأورطي الذي يحمل الدم النقي من البطين الأيسر إلى باقي أجزاء الجسم، وأولها العقل، أولها المخ، لأن لو تأخر وصول الدم إلى المخ ثواني يموت الإنسان، ينتهي. وهذا كلها إشارة إلى عنف العقاب. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وهذا لو قطع مات الإنسان، خلاص توقف الدم عن وصول إلى المخ يموت الإنسان. فشو يعني بالرغم من محبة الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويعني تكريمه تكريم، لم ينله مخلوق، يعني يكفي أنه اسمه يقرن باسمه للجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فقل له لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لا يمكن أن يكون في هذا القرآن كلمة من غير كلام الله سبحانه وتعالى. وحتى الرسول وهو أحب خلق الله إلى الله ليس له أن يضيف أو أن يمحي من القرآن شيء. فما منكم من أحد عنه حاجزين، من يحميه من رب العالمين؟ حتى شخصية من رب العالمين. وإنه لتذكرة للمتقين، إن هذا القرآن تذكرة لكل من يتقي الله سبحانه وتعالى ويعمل حساب ليوم الحساب، ويعمل حساب لوقفة العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، يعمل حساب للخلود إما في الجنة في أبدا أو في النار أبدا. وإنه لتذكرة للمتقين وإن لنعلم أن منكم مكذبين، من البشر من ينكر أن القرآن كلام رب العالمين، وهذا قائم إلى يومنا هذا، يعني أغلب أهل الأرض لا يؤمنون بربانية القرآن الكريم. وإنه لحسرة على الكافرين، يعني أي إنسان يكفر بهذه الرسالة الخاتمة سيكون ذلك حسرة كبيرة عليهم يوم القيامة. وإنه لحسرة على الكافرين، والضمير يعود على القرآن الكريم. وإنه لحق اليقين، وحق اليقين منزلة أعلى من علم اليقين أو عين، يعني عندنا عين اليقين، حق اليقين، علم اليقين، ثلاث أوصاف جاءت في القرآن الكريم أعلاها عين اليقين. عين اليقين يعني المشاهدة الحقيقية الفعلية بكل حواس الإنسان، يعني حق اليقين أعلى من علم اليقين. علم اليقين العلم القائم عليه الدليل، حق اليقين منزلة أعلى من علم اليقين. وأقول وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. والتسبيح هو التعظيم، هو التكريم، هو الإجلال لله سبحانه وتعالى، ذكر الله بما يحب، يعني من الذكر. والتسبيح يعني منزلة من منازل العبادة الكبيرة، ولذلك ورد ذكر القرآن الكريم عشرات المرات. يعني هذا ما عندي في موضوع هذه الصورة المباركة. يعني مش عايز أطول عليه أكثر من ذلك. صورة بدأت بذكر يوم القيامة وتعظيم شأنها، ثم استعرضت مصارع بعض المكذبين بها، ثم استعرضت بعض مشاهد القيامة، ثم قدمت الصورة بالدفاع عن الوحي وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتهت بالأمر بتسبيح الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعلى درجات العبادة التي شرعها ربنا تبارك وتعالى. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.